بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نشرع الآن في القراءة في هذه الرسالة، شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عامر بن مسلم المزني المصري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تسبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نسحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسليم. بدأ رحمه الله هذه الرسالة القيمة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبهديه القويم وهدي الأنبياء من قبله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي كلمة استعانة يبدأ بها تبركا بالبدء بسم الله تبارك وتعالى، وطلبا للمعونة من الله عز وجل الذي بيده التيسير والتوفيق والبركة. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف مقدر، يقدر في كل مبسمل بحسبه، فإن كان تأليفا فالتقدير بسم الله أكتب، وإن كان تناولا لطعام فالتقدير بسم الله آكل، وإن كان دخولا للبيت فالتقدير بسم الله أدخل، وهكذا. والأولى كما بيّن العلماء أن يكون المقدر مؤخر حتى تتحقق أو يتحقق البدء بالبسملة ببسم الله. وفي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، دالة على عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أول هذه الأسماء الله، وهو اسم دال على ألوهية الله عز وجل، فإن الله معناه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بهذا فسر ابن عباس هذا الاسم الجليل، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أمران

ولا تفعل حتى يأمر، هذا في باب العمل والسلوك، فلا يكون المرء على هديه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مقدما ما جاء عنه على قول كل أحد كائنا من كان، مؤثرا لقوله على قول غيره. وقوله رحمه الله أما بعد، فهذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود. وقوله فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة، أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. مراده من السنة أي العقيدة، فإن العلماء يطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين السنة، وفي هذا عدد من كتب أئمة السلف بهذا الاسم، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وصريح السنة لابن جرير الطبري، والسنة للخلال، وغيرها كثير. وتسمى أيضا الكتب المصنفة في العقيدة بالاعتقاد أو العقيدة، وهذا اسم مطابق لأنه مأخوذ من العقد الذي هو الربط، والعقيدة لا بد فيها من ربط القلب وثباته وسلامته من التردد أو الشك أو نحو ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، فقلوبهم رابطة ثابتة على المعتقد جازمة به، ليس فيها أدنى شك. وهذا اللفظ العقيدة جاء في الحديث مثل ما جاء في السنة للدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، عبر بهذا اللفظ، فهو لفظ شرعي ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات في الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان باعتبار أنه جمعها ورتبها وجمع أدلتها وآمن بها، فيتنسب إليه من هذا الوجه، قال عقيدة فلان لأنه جمعها ورتبها ونظمها وجمع أدلتها واعتقد بما جاءت فيه. لكن العقائد المحدثة عندما يقال عقيدة فلان فبأي اعتبار؟ العقائد المحدثة عندما يقال عقيدة فلان فهذا بأي اعتبار؟ نعم، باعتبار أنه أنشأها وأحدثها واخترعها وأوجدها. قد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعقائد المبتدعة عندما يقال عقيدة فلان فبهذا الاعتبار، باعتبار أنه أحدثها. أما أئمة السلف لما يقال عقيدة الشافعي، عقيدة أحمد، عقيدة المروزي إلى غير ذلك، ويقصد بها كتابا له في العقيدة، فالمراد الجمع والتنظيم والترتيب فقط. السلف لا ينشئون شيئا ولا يخترعون شيئا، أعاذهم الله وحماهم من ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة جدا

يستمسك به فإنها لا تجد بإذن الله سبحانه وتعالى منفذا إليه ولا يكون لها تأثير عليه. فالعبد إذن بحاجة ماسة لأن يملأ ويعمر قلبه بالمعتقد الصحيح السليم القائم على الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليحفظ دينه من شبه الأقاويل وبدع الزائغين. وتقدم أن من أعظم ما يعين على ذلك حفظ المختصرات التي صنفها أئمة السلف رحمهم الله تعالى في الاعتقاد. قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل ومحدثات المضلين. محدثات المضلين كثيرة لا حد لها ولا عد، لكن السلامة منها كلها بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رحمه الله تعالى: وقد شرحت لك منهاجا موضحا، أي أنه بين في هذه الرسالة منهج أهل الحق ووضح فيها صراط الله المستقيم ووضح الطريق الموصل إلى جنات النعيم وتحقيق ذلك كما لا يخفى يكون بصلاح المعتقد وذلك ببنائه على الدليل. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: ثم العناية من بعد ذلك بالعبادة وحسن التقرب إلى الله بسديد الأقوال وصالح الأعمال. قال: لم آل نفسي وإياك فيه، أي هذا المختصر، نصحا. أشار أنه رحمه الله تعالى أراد بهذا المختصر النصح لنفسه أولا ثم نصح من سأله، وفي هذا تنبيه لطيف جدا أن المسلم عليه أولا أن ينصح نفسه، أن يكون ناصحا لنفسه بإقامتها على العقيدة الصحيحة والعمل القويم، ثم من بعد ذلك يكون ناصحا للآخرين. ولا يكون ناصحا لنفسه ولا أيضا ناصحا لغيره من لم يبني عقيدته أو عمله على الكتاب والسنة، بل سيكون غاشا لنفسه وغاشا للآخرين إذا وجههم وأرشدهم. لا يكون المرء ناصحا لنفسه ولا لغيره إلا إذا قام النصح والبيان على الكتاب والسنة. وأما من لم يكن كذلك فإنه سيفارق الحق ويكون في منأى عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، أي بدأ رسالته بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقول ذي الرشد والتسديد أي الذي لا ينال الرشاد والسداد والتوفيق إلا منه، فوحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير، المنيع الرفيع عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حق. قبل قليل قال: بدأت فيه بحمد الله، وها هو يبدأ به. قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. قوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد هنا تسمى الاستغراق، تسمى الاستغراق، ضابطها صحة إبدالها بكل، بلفظة كل. ألا الاستغراق ضابطها صحة إبدالها بلفظة كل. واللام في قوله الله للاستحقاق، في قوله لله الحمد لله اللام هنا للاستحقاق، فيصير المعنى الحمد لله كل حمد وثناء فهو مستحق لله، مستحق لله، فالله يحمد سبحانه وتعالى أحق من حمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. فالله يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. وقوله أحق من ذكر، جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الصيغة أفعل التفضيل أحق، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى خير من ذكر وحمد على الإطلاق، كما ورد في الدعاء عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. ففي هذا الدعاء الماثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد ذكر الله وحده والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية وقراءة القرآن ومعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وتعلم دينه وشرعه، فكل ما تقدم من ذكر الله. فإذا تقرر ذلك علمنا المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإن المجالس العلمية التي تعقد لتدريس العقيدة والتفقيه في الدين

والعظيم ونحو هذه الأسماء. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: إن من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة. وقوله رحمه الله ليس له صاحبة ولا ولد، أي منزه عن الصاحبة وهي الزوجة، ومنزه عن الولد لكمال صمديته وغناه عن خلقه، كما قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال: لم يلد ولم يولد. وقوله جل عن المثيل، أي تنزه وتقدس عن أن يكون له مثل أو نظير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ فلا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. ومن مثل الله بخلقه أو جعل له نظيرا أو عدلا فقد كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله فلا شبيه له ولا عديل، هذا تأكيد لما سبق من أنه متنزه عن هذا كله. وقوله السميع البصير، هذان الاسمان العظيمان لله عز وجل فيهما دلالة على ثبوت السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وأن ربنا جل في علاه سميع بسمع، سمع وسع الأصوات كلها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة المرأة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت، فتقول: كنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني أكثر، فما أن انتهت المرأة من شكواها إلا وينزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت أم المؤمنين عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ما معنى وسع سمعه الأصوات؟ أي لو أن الناس كلهم الأولين والآخرين من الجن والإنس، لو أن الثقلين الإنس والجن قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا أجمعين في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل بلهجته، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وسع الأصوات كلها، ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. واسم الله البصير دال على صفة البصر،

لله صفات الكمال مما ثبت في الكتاب والسنة، وينفون عنه من النقائص والعيوب ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث نفيا وإثباتا. وفي هذا يقول الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا، فنثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي فيهما. وقوله رحمه الله: عال على عرشه، قوله رحمه الله عال على عرشه أي مستو على العرش مرتفع عليه، لأن الاستواء العلو والارتفاع، هذا معناه. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه باستواء على العرش في 7 آيات من القرآن، في كلها يخبر عن نفسه بالاستواء بهذا اللفظ: ثم استوى على العرش. رغم هذا البيان الجلي نجد أهل البدع والأهواء ينفون عن الله هذه الصفة أو يحرفونها عن ظاهرها، وحجتهم في ذلك أن الاستواء يقولون لا نعهده إلا عن حاجة، الاستواء لا نعهده إلا عن حاجة، فالاستواء يدل على الحاجة لما استوى عليه الإنسان. لكن هذا الذي يتحدثون عن استواء من؟ استواء من؟ استواء الإنسان، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي الفلك والأنعام، هذا عن حاجة، إذا غرق الفلك غرق من عليه، وإذا سقطت الدابة سقط من عليها. لكن لا يقاس الله بخلقه، لا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. وقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة إذا أضيفت للخالق، ومن جعله لازما لها إذا أضيفت إلى الخالق فقد شبه الله بخلقه وقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا موطن الزلل الذي ولج فيه أو ولج من خلاله أهل البدعة في التحريف المذموم والتأويل الباطل. ولهذا لجأوا إلى تحريف الاستواء وتبديل معناه، قالوا استولى هذا هو المراد، استولى، أما استوى ما يليق، هذا الذي أخبر الله عن نفسه به وأخبر عنه به رسوله عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما يليق بالله ولا يصلح. والمراد بقوله استوى يعني استولى على العرش. قول المصنف رحمه الله تعالى عال على عرشه، ذكر العرش المجيد، والعرش مخلوق عظيم، هو من أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وله قوائم وملائكة عظام يحملونه، وله أوصاف جاءت في الكتاب والسنة، فمن الإيمان بالعرش الإيمان بجميع صفاته الواردة في الكتاب والسنة. واستواء الله على العرش لا عن حاجة، بل هو استواء عن غنى، بخلاف استواء المخلوق على ما يستوي عليه فإنه استواء عن حاجة لما استوى عليه. أما الله سبحانه وتعالى فإن استواءه عن غنى، فإن الله عز وجل هو الممسك للعرش ولما دون العرش، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.

فقال هذا خلقي، قال هذا خلقي. فقال له بعض من حضر، قال له بعض من حضر: كم عدده؟ قال: كم عدده؟ فلم يدري. قال: كم الذكور من الإناث؟ كم الذكور من الإناث؟ وما رزقه؟ ونحو هذه الأسئلة. فقال له الخالق الذي لا يحصي كل ما خلق عددا، ولا عرف الذكور والإناث ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه، وقال فقال له الخالق، الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا وعرف الذكر والأنثى ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره، فبهت الملحد. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر. وأنفذ في خلقه سابق المقدور، هذا حديث عن الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، ودعامة من دعائم الدين. قد جاء في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذا الأصل العظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال عز وجل: ثم جئت على قدر يا موسى. قال عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. والقدر هو من الإيمان بالله، الإيمان بقدر الله هو من الإيمان بالله، فلا يكون مؤمنا موحدا من لا يؤمن بأقدار الله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. لا يمكن أن يكون مؤمن بالله وهو مكذب بأقدار الله سبحانه وتعالى. والقدر الإيمان به لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والكتابة أن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في كتاب: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمشيئة أي النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، تفرد بخلق المخلوقات وإيجاد البريات. للإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة في هذا الباب، باب القدر، رواها عنه جمع من تلاميذه، هي في إيضاح القدر وتقريره والإيمان به، منهم الإمام البويطي والإمام المزني والربيع بن سليمان وغيرهم. أخرجها البيهقي في مناقب الشافعي، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات جميلة، من أحسن ما قيل في القدر وتقريره نظما مع وجازتها وشمولها. ما شئت كان أي يا الله، ما شئت كان أي يا الله. ومن الجاري على الألسن: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شئت كان، لأن مشيئة الله نافذة سبحانه وتعالى. وإن لم أشأ، يعني وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد، لأن النافذة، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت أي أنا العبد، إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله رحمه الله: خلقت العباد على ما علمت، أي أوجدت العباد من العدم وفق علمك الأزلي. وفي العلم يجري الفتى والمسن، مراده رحمه الله أن جميع الحركات والسكنات من الكبار والصغار إنما تكون وفق العلم. قال: على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. أي هذه أمور إنما تقع بمشيئة الله. على ذا مننت، أي مننت عليه بالهداية والإيمان والطاعة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا خذلت، أي ابتليته بالخذلان والحرمان. وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا أعنته على الطاعة وذا لم تعنه عليها. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وصيته لمعاذ، قال: ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقول رحمه الله: فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، أي كل ذلك بقضاء وقدر. قول المصنف رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. أنفذ في خلقه سابق المقدور، أي التقدير التي قدرها رب العالمين وفق علمه الأزلي، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل ذلك نافذ وماضي، ولا راد له ولا معقب، كما قال: ماض في حكمك. قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أورد هذه الآية التي تدل على العلم وأنه من أركان الإيمان بالقدر. والمقصود بخائنة الأعين حركتها السريعة، التي تخفى على من حضر عند الإنسان. وقوله فالخلق عاملون بسابق علمه، أي كل الأعمال سواء كانت من الصالحات أو غيرها إنما كانت بسابق العلم. قد كان الشافعي رحمه الله يقول ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن آمنوا به خصموا. والمراد بالقدرية في كلامه أي النفاة الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. وقد سأل الإمام المزني رحمه الله كما في مناقب الشافعي للبيهقي، سأل الإمام المزني الشافعي رحمه الله عن القدرية من هم، فقال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. ولازم قولهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله، وبهذا شابهوا المجوس، كانت المجوسية لقبا لهم. قوله نافذون لما خلق له خلقهم له من خير وشر، نافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي العباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله تبارك وتعالى له. فمن خلقه الله للسعادة يسره لسبيل أهل السعادة، ومن خلقه الله للشقاوة يسره لسبيل الشقاوة. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله ألا نتكل، أي على الكتاب، وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء يسره الله لعمل أهل الشقاوة. تضمن هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أصلين عظيمين مهمين للغاية في باب الإيمان بالقدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الأصل الأول فعل السبب، فهذا من تمام الإيمان بالقدر، فعل السبب ومن تمام الإيمان بالقدر. ولهذا قال اعملوا، ولا يؤمر بالعمل إلا من له مشيئة، فهذا دليل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولهذا أمر بالعمل. والأصل الثاني أن الأمور كلها بقدر، فلا يتكل المرء على جهده ولا على فطنته ولا على غير ذلك، بل يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه جل في علاه، فيبذل السبب ويستعين بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال في الحديث اعقلها، هذا بذل السبب، وتوكل. قوله رحمه الله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، هذا تقرير لما تقدم أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته، أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي أن السبب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة، بل كل ذلك بيد الله وبمشيئته.